بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يدري إلا الخير، وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته، لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: لما وصف الشيخ رحمه الله في الكلام السابق الطريق الصحيح الذي يجب أن يسير عليه المسلم في عقيدته ودينه، ذكر أن من يخرج عن هذا الطريق فهو أحد رجلين: الرجل الأول من خرج غير متعمد، بل يريد الخير لكنه سلك طريق غير الخير، والاجتهاد لا يكفي وإن كانت نية صاحبه صالحة ومقصده حسنا، لا بد أن يكون مع ذلك على الطريق الصحيح، فهذا يعتبر مخطئا، ومن وافقه على ذلك وسار معه على الخطأ وهو يعلم خطأه فهو هالك، لأن هذا طريق هلاك حتى ولو لم يتعمد صاحبه الخروج وإنما هو يلتمس الخير. وهذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من عند أنفسهم في علم العقيدة، فهذا أمر لا يجوز ولا يتابعون عليه، وصاحبه ليس على صواب. والله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأي سبيل يخرجنا عن الصراط المستقيم فنحن نرفضه، ولو كان صاحبه يقصد الخير ونيته طيبة فنحن لا نتابعه على ذلك، وهو إن استمر على خطئه فسيؤول إلى الهلاك، لأن من ترك الطريق الصحيح في سفره وأخذ طريق مضيعة هلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سمعنا كلام أبي الحسن محمد بن خلف البربهاري رحمه الله وشرح شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على كلام المؤلف. المؤلف الذي هو البربهاري رحمه الله يقول: اعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، يعني مخالفة الحق، مخالفة السنة على نوعين. المخالف الأول قال: أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق، انحرف عن السنة، وهو لا يريد إلا الخير، يعني بذل وسعه اجتهد في الوصول إلى الحق لكن لم يصل إليه مع بذله الاجتهاد والوسع، وهو لا يريد إلا الخير. معنى ذلك أنه وقع في هذا الغلط عن خطأ وليس عن قصد وتعمد. ما موقفنا من خطأ هذا الرجل الذي يريد الحق وبذل جهده واجتهد؟ ما موقفنا من خطأه؟ قال: لا يقتدى بزلته. العالم ليس معصوما مهما بلغ في علمه وسعة اطلاعه وتبحره، لكنه ليس بمعصوم، فإذا زل العالم اجتنبنا زلته مع إعذارنا له واحترامنا لمقامه لما عنده من العلم والخير والحرص على الكتاب والسنة ونصر الحق والحرص على الوصول إليه، لكن هذا أمر أخطأ فيه. والله عز وجل يقول في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال قد فعلت قد فعلت. فالذي يقع في الخطأ هو لا يريد الخطأ ولا يقصد الخطأ وبذل الجهد في الوصول إلى الحق، فهذا إن شاء الله مغفور له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر اجتهاده، له أجر اجتهاده. فالمقصود أن العالم إذا زل وقرر مسألة تخالف ما عليه السلف الصالح، خالف ما ثبت في الدليل الشرعي من كتاب وسنة، فهذا لا يتبع في زلته مهما بلغ مقامه، مهما بلغ شانه، الحق أكبر منه والحق أقدم منه. قال فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. فإنه هالك يقصد والله أعلم، يعني ربما يكون المقصود يعني فمن اتبعه على الخطأ، من اتبعه على الزلة وهو يعلم أنها زلة، فهذا المتبع يكون هالكا. المتبوع إن شاء الله أنه مغفور له، المتبوع في مثل هذه الحالة إن شاء الله مغفور له، هو جاهل الحق. لكن أنت ما عذرك حينما تتابع في الغلط وأنت تعرف أنه غلط؟ وهذا يحصل كثير، يزل الإمام، يخطئ الإمام في مسألة عقدية، في مسألة فقهية، ثم تجد من يتعصب له يتابع في الحق، يتابع في هذا الغلط، يناصح، يقال له ترى هذا غلط، قال لك أنت أعلم من الشيخ، أنت أعلم من الإمام، أنت مأمور باتباع من؟ باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فتبين لك أن هذا أخطأ وخالف طريقة محمد عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. فما عذرك أمام الله حينما تعصي رسول الله وتخالف سنته تعصبا لشيخك أو لإمامك أو لمتبوعك؟ ثم قال ورجل تفضل. قال حفظه الله أما الرجل الثاني فهو المتعمد للخروج، فهو يعرف الحق ويعرف أن ما خرج إليه أنه باطل، لكنه يتعمد الخروج عن الحق يقصد إضلال الناس. الأول قصده إصلاح الناس لكنه لم يسلك الطريق الصحيح، والثاني قصد إضلال الناس وصرفهم عن الطريق الصحيح، فهذا شيطان، لأن الشياطين يخرجون الناس عن الصراط المستقيم. يقول إبليس لربه عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا مثل والعياذ بالله رؤوس أهل البدع والضلالة، رؤوس أهل البدع والضلالة. فهناك زنادقة منافقون يظهرون للناس الإسلام ويظهرون لهم الخير، ولكنهم يبطنون عداوة الإسلام والكيد له، فيدسون في المسلمين البدع والمحدثات باسم الدين وباسم القرآن وباسم السنة وباسم تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يريدون إلا إفساد العقيدة، لا يريدون إلا هدم الدين. ومن رؤوس هؤلاء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام، وأسس في هذه الأمة فرقتين ضالتين، أسس غلاة الرافضة الذين أله علي، وأسس طريقة الخوارج، فكر الخوارج، وألبهم حتى خرج أولهم على عثمان رضي الله عنه، ثم استمر الشر من بعده. فهناك ناس يتعمدون الإضلال ويتعمدون الإفساد، فالواجب الحذر، الحذر منهم وعدم الاغترار بهم. ذكر الطبري في تاريخه أن عبد الله بن سبأ لما ألب الناس وجمع له دعاة يدعون على نفس المنهج، قال لهم أشيعوا السب، أعلنوا السب في أمرائكم. هو يريد الآن المظاهرات، ويريد قلب أنظمة الحكم القائمة، ويريد إثارة الفوضى والفتن، فقال سبوا أمرائكم، اطعنوا فيهم حتى يعني يبغضهم الناس ويكرهونهم. لكن حتى يتقبل الناس هذا السب وهذا اللعن ماذا تفعلون؟ قال واظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لبسوا هذا الطعن وهذا السب وهذه الإثارة، لبسوها بلباس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على حرمات الله جل وعلا، حتى يكون لهذا المنهج الجديد حتى يكون له مدخل في قلوب الناس. وهكذا أهل الباطل ما يأتيك بباطل خالص، يأتيك بباطل مشوب بشيء من الحق، حتى يكون هذا الحق مثل الزيت الذي يدهن به السير فيتحرك ويمشي، فيمشي الباطل ويسري الباطل في الناس بهذا الحق الذي لبس به. فالواجب الحذر، النوع الأول يحذر من الزلة، من نفس الزلة، أما هو فهو صاحب هدى وطريق مستقيم إن شاء الله، لكن الثاني لا، يحذر منه ومن كتبه ومن محاضراته ومن فكره ومن كل شيء، لأن هذا صاحب شر، صاحب ضلال، معاند، يريد الإفساد ويقصد الإفساد والعياذ بالله. نعم. قال حفظه الله: فهذا شيطان، لأن الشياطين يخرجون الناس عن الصراط المستقيم، يقول إبليس لربه عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أقعدن هنا ضمنت معنى لألزمن، يعني لأقعدن ولا ألزمن، ولهذا عد لأقعدن بنفسه، لأقعدن لهم صراطك، الأصل كلمة قعدة تعد بعلى، أقعد على الكرسي مثلا، أقعد على كذا، أقعد أنت على كذا، فتعد بعلى، تعد بعلى، هنا عديت بنفسه لأقعدن لهم صراطك، فصار معناها لأقعدن ولألزمن صراطك المستقيم. نعم. يقول إبليس لربه عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يريد أن يصفهم عنه إلى الطرق المنحرفة، بحيث كل من يمر على هذا الصراط ماذا يفعل أمامه؟ إبليس يحاول أن يصده عنه يمينا أو شمالا، يجهد ويحرص على أن يضله وأن يحرفه عن الاستمرار في هذا الطريق المستقيم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا حينما خط خطا مستقيما وخط حوله خطوطا أخرى، فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله، وقال للخطوط الأخرى: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليها. هذا مثال واضح ويطابق. وهذه الشياطين التي على الطريق ليست كلها شياطين من الجن فقط، بل في شياطين من الجن وفي شياطين من الإنس، ولهذا قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ففي شياطين في الإنس يقصدون ضلال الناس ويدعون الناس إلى الضلال ويدعون الناس إلى طرق النار والعياذ بالله. فالخوارج دعاء على أبواب جهنم، الخوارج دعاء على أبواب جهنم، الروافض دعاء على أبواب جهنم، الذين يسبون الصحابة دعاء على أبواب جهنم، الذين يدعون الناس إلى ترك العمل الصالح أنه ليس من الإيمان، هذا أيضا داعي على باب جهنم، لأن هذه كلها مخالفات للكتاب والسنة، مخالفات لعقيدة السلف الصالح. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حكم أن كل الفرق التي تخالف ما عليه عقيدة السلف الصالح أنها هالكة في النار والعياذ بالله. فالواجب الحذر من هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم، سواء من الإنس ولا من أو من الجن. نعم. قال حفظه الله: هذا مثال واضح ويطابقه ما ذكره الشيخ هنا، فإن الذي يخرج بالناس عن الصراط المستقيم إلى السبل المحدثة المبتدعة لا يريد لهم الخير، وإنما يريد لهم الهلاك، وهو شيطان، سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. علينا أن نحذر من هذا أشد الحذر، علينا أن نحذر من هذا أشد من الحذر من الأول، لأن هذا متعمد لإضلال الناس. قوله: فهو ضال مضل شيطان مريد، أي هو ضال في نفسه ومضل لغيره، وهو شيطان مريد متمرد يريد صرف الناس عن الصراط المستقيم. قوله حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك، أي هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس، ولا يقال الناس أحرار في الرأي. وهذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، الرد على أهل البدع، الرد على أهل الأهواء، الرد على دعاة الضلالة، هذا من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن الجهاد، من أعلى درجات الجهاد في سبيل الله، من أعلى درجات الجهاد في سبيل الله، لا يحسنه إلا أهل العلم، إلا أهل العلم. فيجب على أهل العلم أن يقوموا بهذا الواجب وأن يحذروا الناس من دعاة الضلالة بالإشارة أو بالتسمية، لا حرج إذا لم يحذر الناس ولم ينتفعوا إلا بالتسمية، سمي لهم رؤوس أهل البدع حتى يحذروهم ولا يقعوا في شراكهم وحبائلهم. والذي يضيق صدره من الردود على أهل البدع هذا عليه أن يراجع قلبه، أن يراجع قلبه وينقي قلبه. بعض الناس يظن هذا من الغيبة ويستنكر منه ويستوحش منه، بينما لو رجع إلى الكتاب، إلى السنة، إلى آثار الصحابة، إلى آثار السلف الصالح، يجد أنهم كانوا أصحاب صدور منشرحة في قضية الرد على أهل الضلالات وأهل الأهواء وأهل البدع، يرون ذلك جهادا في سبيل الله، يرون ذلك نصحا للمسلمين، يرون ذلك نصحا لدين الله جل وعلا، نصح الكتاب والسنة. وهذا الذي أخذ الله الميثاق عليه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وهذا الذي بني عليه ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالرد على أهل البدع نصح لله ونصح لرسوله ونصح لكتاب الله ونصح لأئمة المسلمين ونصح لعامتهم، وبالمقابل السكوت عن أهل الهواء والبدع هذا غش للناس في دينهم، غش للناس. حينما ترى صاحب ضلالة ينشر ضلالاته في الناس وتسكت عنه، ويفهم الناس أن سكوتك عنه إقرار له، إقرار لما يقول ورضا به، هذا غش للأمة وغش في دين الله سبحانه وتعالى. فعلى طالب العلم أن يحرص على هذا المقام، على رد أهل البدع، لكن بالعلم وبالعدل، يرد بالعلم وبالعدل، لا يرد بالجهل وبالهوى والتعصب، ولا يرد أيضا فيتجاوز الحد المشروع فيظلم ويبغي ويعتدي بغير حق. نعم. قال حفظه الله هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه، بل يجب أن يكشف أمره ويفضح خزيه حتى يحذره الناس، ولا يقال الناس أحرار في الرأي، حرية الكلمة، احترام الرأي الآخر، كما يدندنون به الآن من احترام الرأي الآخر. فالمسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع. نحن قد رسم الله لنا طريقا واضحا وقال لنا سيروا عليه، حينما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط، فإننا أولا نرفض قوله، وثانيا نبين ونحذر الناس منه، ولا يسعنا السكوت عنه، لأننا إذا سكتنا عنه اغتر به الناس، لا سيما إذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، فإن الناس يغترون به ويقولون هذا مؤهل، هذا من المفكرين، كما هو الحاصل الآن. فالمسألة خطيرة جدا، وهذا فيه وجوب الرد على المخالف، عكس ما يقوله أولئك يقولون اتركوا الردود. إعلان من الأمور الغريبة، الناس تتقبل فضح، مثلا طبيب لا يحسن الطب، فإذا كشف أمره وبين للناس وحذر منه شكروا الناس هذا الصنيع. إذا بين للناس أن فلان التاجر أو المحل الفلاني هذا غشاش يبيع أطعمة فاسدة يبيع أشياء منتهية الصلاحية، شكر الناس هذا وفرحوا. ولكن إذا قيل للناس أن هذا الذي يخطب ولا يعظ ولا يتكلم ولا يؤلف يفسد عليكم عقيدتكم ودينكم ما يتقبلون، يغضبون ويزعلون، لما تتكلمون؟ طيب أيهم أهم، أيهم أعظم، أمر الدين ولا أمر الجسد؟ الطبيب هذا أقصى ما عنده سيهلك جسدك ويقضي على حياتك، والطعام أقصى ما يؤدي إليه أيضا هلاك الجسد وذهاب الحياة. لكن هذا الذي يفسد عقيدتك يفسد عليك دنياك ويفسد عليك آخرتك ويفسد عليك آخرتك، فشر أعظم وخطر أكبر. ولهذا كان التحذير منه أولى وأهم وألزم. نعم. قال حفظه الله: وهذا فيه وجوب الرد على المخالف عكس ما يقوله أولئك، يقولون اتركوا الردود، دعوا الناس كل له رأيه واحترامه وحرية الرأي وحرية الكلمة، بهذا تهلك الأمة. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء، بل فضحوهم وردوا عليهم لعلمهم بخطرهم على الأمة. نحن لا يسعنا أن نسكت عن شرهم، بل لا بد من بيان ما أنزل الله، وإلا فإننا نكون كاتمين من الذين قال الله فيهم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلا يقتصر الأمر على المبتدع، بل يتناول الأمر من سكت عنه، فإنه يتناوله الذم والعقاب، لأن الواجب البيان والتوضيح للناس، وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين، كلها تذب عن الصراط المستقيم وتحذر من هؤلاء. فلا يروجوا هذه الفكرة، فكرة حرية الرأي وحرية الكلمة واحترام الآخر، إلا مضل كاتم للحق. نحن قصدنا الحق، نحن قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس أو نتكلم في الناس. القصد هو بيان الحق، وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. لكن يعني مع الأسف لما يقول ما قصدنا نجرح الناس أو نتكلم في الناس، ليس المعنى أنه ما نجرح أو لا نتكلم، لا، وإنما القصد ليس كلامنا فيهم لغرض شخصي بيننا وبينهم، لا، إنما حذرنا منهم وحذرنا من ضلالاتهم، تكلمنا فيهم وفي ضلالاتهم غير على دين الله وحفاظ على حرمات الله جل وعلا وحماية للعقيدة، ليس لأمر شخصي، ما بيننا وبينهم عداوة على مال ولا على منصب ولا على دنيا، لا، وإنما المسألة مسألة دين، القضية قضية دين. ولهذا تجد الواحد من علماء السلف ربما يتكلم في أبيه، يضعف أباه، يضعف أخاه، يضعف ابنه، ما يجامل، لأن هذا دين، لا مجاملة فيه ولا محاباة فيه. نعم. قال حفظه الله: نحن قصدنا الحق، ما قصدنا نجرح الناس أو نتكلم في الناس. القصد هو بيان الحق، وهذه أمانة حملها الله العلماء، فلا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء. لكن مع الأسف لو يأتي عالم يرد على أمثال هؤلاء قالوا هذا متسرع، إلى غير ذلك من الوساوس. فهذا لا يخذل أهل العلم أن يبينوا للناس شر دعاة الضلال، لا يخذلهم، يعني كلام الناس وعتاب الناس ولوم الناس لا ينبغي أن يمنع العالم من بيان الحق، مدام أنك على الحق فاثبت عليه، ناصرك أحد أو خذلك الناس لا تبالي. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف الطائفة المنصورة بأنه لا يضرهم من خذلهم، ما يضرك من خذلك، لا يضرك حتى مو قضية من خذلك فقط، بل لا يمنعك عن الاستمرار في هذا الطريق لوم اللائمين وعدل العادلين. فأنت عليك أن تتبين أنك على الحق وأنك ترد بحق واثبت على ذلك، فإن الأمر ينجلي وأنت على الحق. سيأتي يوم يقول الناس والله فعلا فلان صدق، فلان كان كلامه صحيح. الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله أول ما حذر من هذه الجماعات بشكل علني أيام أزمة الخليج، كثير من الناس سفهوا رأيه وسفهوا كلامه وسبوه ولعنوه وشتموه وعادوه واعتدوا عليه، والآن كثير من الناس تبين لهم الحق، تبين لهم أن هذه الجماعات جماعات شر وجماعات ضلال أفسدت بلاد المسلمين. صار هذا الأمر يستوي في العلم به وفي البصر به الجاهل والمتعلم والموافق والمخالف، فالأمر ينجلي وأنت على الحق إن شاء الله. لا تبالي بكلام الناس، الذي يعظم هذا الجانب ويهتم بكلام الناس هل يرضون عني هل يغضبون عني، لن يستقيم على الصراط، لن يثبت، بل ستتلاعب به الأهواء والبدع يمين وشمال. لأنك إذا كنت تحرص على رضا الناس، ما الذي يرضي الناس؟ ما الذي يرضيهم؟ الذي يرضي هذا يغضب هذا. فأنت عليك أن تنظر إلى ما يرضي الله وإلى ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت على ذلك. راضي من رضي وسخط من سخط. نعم. قال المؤلف رحمه الله، يكفي هذا، بارك الله فيك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.